يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم

الحود وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة المصباح في زجاجة للزجاجة كأن كوكب دري يوقد من شجرة

والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ يأتوا إليهم الذين أفي قلوبهم مرض أم بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله

Well,